يا قبلتها يا ارحم الراحمين. واشهد ان لا اله الا الله اذا دلت الشمس من رؤوس العباد وبلغت القلوب الحناجر يوم القيامة توجه المؤمنون الى حوض رسول الله فر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه يلقى الوالد ولده فيقول له يا بني لقد كنت اليك محسنا يا بني اجد عندك حسنة يعود علي خيرها اليوم فيقول الولد يا ابتاه ليسني استطيع ذلك انني اشكو مما منه تشكو يذهب المؤمنون الى حوض الحبيب فمنهم من تسقيه الملائكه من حوض رسول الله ومنهم من يخرج من يد ابي بكر ومنهم من يخرج من يد عمر ومنهم من يخرج من يد عثمان ومنهم من يخرج يا رب يا رب ومنهم من يسرق من يد عثمان ومنهم من يسرق من يد علي ومنهم من يسرق من يد المصطفى محمد ومنهم من ترفع الكوس الى فمه ولا يرى من يرفعها فيقول من الذي فقال فينادي المنادي وسقاهم ربهم شرابا طهورا ويطوف عليهم ولسان المخلدون اذا رايتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا واذا رايت سلما رايت معينا وملكا كبيرا عاليه الثياب تلبس الخطر والاستبرق وحل وشاور من فضه وسقاهم ربهم شرابا طهورا ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مذكورا وكان سعيكم مشكورا إلهي إلهي يا رب يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم. يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم. إن كان لا يرضيك إلا محسن فبما يليق ويستجير الآثم. أدعوك ربي أدعوك ربي كما أمرت تضرعا فإذا ردت يدي فمن ذا يرحمك. إذا ردت يدي ربنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله هو الرؤوف بأمته الرحيم بالمساكين بلغ لرأسته بالأمة أنه قال لكل نبي دعوة مستجابة يدعو بها وأريد أن أختبئ دعوتي فساعة لأمتي في الآخرة. ما هذا؟ كل نبي له دعوة مستجابة عند الله دعا بها الله في السلم. كل نبي من الأنبياء له دعوة عند الله مضمونة الاستجابة دعا بها الله. سحب رفيقه في الدنيا إذا سالم دعوتك يا ابن عبد الله. أين الدعوة التي دعوت بها ربك؟ قال لم أدعوه في الدنيا وإنما أخرت دعوتي لتكون شفاعة لأمتي في الآخرة. سيدي يا نور بكر يا جلا همي يا ذهاب حزني يا ابا القاسم يا رسول الله يا رسول الله يا حبيب الله يا نبي الله يا سيدي يا سيدي يا من أرسلك الله رحمة للعالمين، أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة ونحرت الذلة وكشفت الغلة وجاهدت في الله حق جهاده حتى أتاك اليقين. صلى عليك الله يا عالم الهدى، ما هبت الوسائل وما لاحت على الايس الحمائل، اما بعدك يا حماة الاسلام وحراس العقيدة يا محمد، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربك الاكرم الذي علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم. يا موسى اني انا ربك فاخلع عليك انك بالواد المقدس طوى، وانا اخترتك فاستمع لما يوحى، انني انا الله، انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني واقم الصلاه لذكري. ان الساعه اتيه، ان الساعه اتيه اكاد يخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. معذر الساده، معذر الخامس والستين والمئتين، اقف بين موسى وسيد الانبياء محمد. في سورة طه، وهل اتاك حديث موسى اذ راى نارا فقال لاهله الكفر اني امست نارا لعلي آتيكم منها بقدركم أو أجد على النار هدى. في سورة النمل إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. فلما جاءها نودي ان بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. يا موسى انه انا روح العزيز الحكيم. في سورة القصص فلما قضى موسى الاجل وسار بآله آنس من جانب الطور نارا قال لأهله امكثوا اني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر او جذوة من النار لعلكم تصطلون. فلما أتاها نودي من صوت المواد الايمن في البقعة المباركة من الشجرة ان يا موسى اني انا الله رب العالمين. ونادى ربك على موسى وقال له اني انا ربك فاخلع عليك انك بالواد المقدس طوى وانا اخترتك فاستمع لما يوحى انني انا الله، انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني واقم الصلاه لذكري إن الساعة آتية وهذان هما المبدآن اللذان بعث الأنبياء جميعا بهما، فكل الأنبياء عملوا في معسكر واحد هو معسكر التوحيد، وتحت لواء واحد هو قول لا إله إلا الله. كل الأنبياء عملوا في معسكر واحد هو معسكر التوحيد، وتحت لواء واحد هو قول لا اله الا الله. حتى ان موسى نفسه قال ربه وقال يا رب علمني شيئا ادعوك واذكرك به، فقال له مولانا قل لا اله الا الله، فقال موسى يا رب كل عبادك يقولوا معه، فقال له مولانا جل في علاه يا موسى وعزتي وجلالي لو ان السماوات السبع وما فيهن والأراضين السبع وما فيهن وضعت في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة. قالت بهن لا إله إلا الله. ونالت بهن لا إله إلا الله. موسى يمر بعابد من العباد بني إسرائيل فيقول له العابد يا موسى إذا نازلت ربك فاسألني ثلاث دعوات. الدعوة الأولى أن لا يشغلني بسواك. الدعوة الثانية أن يلهمني ذكره حتى لا أنساه. الدعوة الثالثة أن يرزقني حبه حتى ألقاه. ونادى موسى ربه ولكنه وهو في ذروة المناجاة لقي ماذا ساله العبد، فقال له مولانا يا موسى ماذا قال لك عبدي؟ وما كان ربك نسيا. ماذا قال لك عبدي يا موسى؟ ماذا قال لك عبدي؟ قال موسى يا رب انت اعلم بما قال. قال له الله يا موسى ان بيني وبين عبدي اسرارا وبلغه بانني عليه غضبان. ولما رجع موسى من مناجاة الله قال له العبد ماذا قال لك ربك يا موسى؟ قال له موسى ان الله عليك غضبان. فبكى العبد وقال والله لئن طردني من بابه لنا ودينا. يا ناس يا ناس إن لي أهل الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري وأقم الصلاة لذكري. الصلاة الصلاة وأقم الصلاة لذكري. إن عبدا من أمة الحبيب محمد كان يعمل تاجرا من بلاد العراق إلى مكة وبينما هو أسير ذات ليلة قادما من بغداد إلى مكة إذا بقطاع الطريق يخرجون عليه ليلا وليس معه إيران وتوصل لهم بأن له أولادا خذوا مالي خذوا كل ما لي ودعوني بأولادي. وقبل الجميع إلا واحدا قال يسار عنيفا قال آخذ مالك ولا بد من قتله. قال دعني لأولادي قال لا بد من قتله. قال العبد حسبي الله ونعم الوكيل ولكن أريد منك رجاء واحدا. قال له صل. قال انت دعني حتى اصلي لله ركعه. الله تصلي نعم ولا دخل الصلاه الله لا يصلك الوطن الوطن فما دخل الصلاة. كان الحسن رضي الله عنه يقول من أراد أن يكلم الله فليصلي. ومن أراد أن يكلم بالله فليقرأ القرآن. من أراد أن يكلم الله فليصلي. ومن أراد أن يكلم بالله فليقرأ القرآن. ظهر حتى يصلي ولله ركعتين. ما زلت مصرا بما تصلي فظهر حتى يصلي ولله ركعتين. الصلاة تحت المؤمن تنفيكم بالإسلام يا الصلاة تحت الخبلين ويصيب بك أمان والموت وراء والله مطلع كل ناجة ثم يتم ركوعها وسجوده ثم ماذا؟ فإذا سلمت لا أدري أقبلها الله أم ردها عليك، لا أدري، لا أدري بعد هذا كله أقبلها الله أم ردها عليك. دعني حتى يصلي لله ركعتين. الليل قد ارخى سجوله، النجوم قد عارت، ليس مع العبد الصالح سيف ولا خنجر، الجبار العميد مصر على ازهاق الروح، ودخل العبد الصالح في الصلاة وظل له ساجد، وأقرب ما يقول العبد إلى الله وهو ساجد، أقرب درجة يكون فيها العبد قريبا الى الله وهو ساجد. ولذلك افتقدت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فخرجت تبحث عنه فوجدته ساجدا لله يقول يا رب سجد لك ثوابي وآمن بك فؤادي، وهذه يدي وما زللت بها على نفسي، يا عظيما يرجى لكل عظيم اغفر الذنب العظيم. سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق فيه سمعه وبصره، اعوذ بلذات من كفته وبحثك من عقوبته، واعوذ بك منك لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. قالت عائشة سبحان الله، أنا نسعى بأمر الدنيا وأخرى مشغولا بأمر الآخرة. وسجد العبد لله، ولكن السجود لم يكن سجودا عظيما إنما كان سجودا لم ينتهي يا ذا العرش المجيد يا ذا الغفر الشديد يا فعال لما تريد يا من ملا نوره وارسال عرشه يا مغيث ربك يا مغيث ربك صلاه حسن. بعدما سلمت تسليمتين وجد امامه فارسا يركب فرسه ويمسك بسيفه ويقاتل ذلك الجبار العنيد حتى سلم. حتى قتل الجبار العنيد، فقال له العبد من انت؟ وارحمك الله، من انت وارحمك الله؟ قرآن لقلبي امتلأ يقينا ونارا وهداية وقربا الى الله من ألف وارحمك الله. فقال له الفارس: أنا ملك من ملائكة السماء الرابعة لما دعوت الله بهذا الدعاء بعثنا جميعا بالشكوى إلى الله نرجوه أن يأذن لنا بإمكانه. فأذن الله للعالم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. أعجبني وأقم الصلاة للذكر. الصلاة قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا ونحدثه ويكلمنا ونكلمه، فإذا حضرت الصلاة كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه. لا يعرفنا ولا نعرفه. إذا حضرت الصلاة كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه. فما زال بنوك المسلمين قد اقصرت من ذكر الله ومن الصلاة. يا موسى امرني انا الله، لا اله الا انا فاعبدني واقم الصلاة لذكري. اقم الصلاة لذكري، أقم الصلاة لذكري. لقد قامت الصلاة بمثابة غرفة لإجراء العمليات الجراحية. كانت غرفة لإجراء العمليات الجراحية، فكيف كان ذلك كمان إذا ما جلسنا لجلسة الاستراحة انتقلنا إلى غرفة عمليات جراحية. وأقم الصلاة لذكري. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، يقول فيها الحبيب المصطفى: البر لا يضرى والذنب لا ينسى والديان لا يغيب. اعمل ما شئت كما تزين الهدى. ويقول ايضا: كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. يا فقنا مما تحب وترضى وعلي. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين يا موسى انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني واقم الصلاه لذكري. اسمحوا لي ايها الاخوه الاعزاء ان انتقل الى بيت عبد من عباد الله العارفين بالله لارى كيف كانت الصلاه. انه الامام الجليل عروه بن الزبير بن العلام. ماذا حدث له؟ اسمحوا لي ان ازور عروه زياره خاصه اصيبت احدى ساقيه بالسرطان وذهب الى الاطباء فقالوا له يا عروه لا بد من قطع الساق والا صار السرطان الى الجسم كله. فماذا يقول لا تدع من قضاء الله ان قضاء الله لا يقابل لغير التكبير وليس له عزة سوى الصبر الجميل. ماذا يقول؟ ايمضي حجه؟ ايلزم خده؟ ايشك جيده بدعوى الجاهلية؟ لا، بل انه قال انا لله وانا اليه راجعون. واستعد عروة ليدخل غرفة العمليات الجراحية لتبصر ساقه عن فخذه، ولما ارادوا القطع قالوا له يا عروة تناول مخدرا حتى لا تشعر بألم القطع. فقال عروه معاه الله ان تعافى شيئا يغلب عقلي على ذكر الله. يا رب من رضي بالقضاء وصبر على بلائي وشكر نعمائي. كتبته صديقا وبعثته يوم القيامة مع الصديقين. من رضي بقضائي وصبر على بلائي وشكر نعمائي كتبته صديقا وبعثته يوم القيامة مع الصديقين. ومن لم يرض بقضائي ولم يصبر على بلائي ولم يقنع بعطائي ولم يشكر نعمائي فليخرج من تحت سمائي وليتخذ له ربا سواي. البلاء البلاء اشد الناس بلاء من الانبياء ثم الصالحون ثم الامثل فالامثل. البلاء فماذا انت صانع يا عروة ابن الزبير؟ ماذا عساك ان تسمع والم البكر شديد؟ ماذا نفعل يا عروة؟ قال لهم اذا اردتم قطع ساقي فدعوني اصلي لله ركعتين. فاذا جلست لقراءه التشهد فسامد لكم ساقي فاقطعوها لانني عندئذ لن ولا صراط صليم لأنني سوف أكون في حضرة من لا يغفل ولا ولا. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا نظروا فيها فلما حملوا انها ليست لحي سكنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الاعمال فيها سفلا. ان لله عبادا فقط فرغ فرغ من صلاته فماذا قال لربه؟ قال يا رب لقد وهبت لي ولدين اخذت احدهما واخطيت الاخر فلك الحمد على ما اخذت ولك الشكر على ما ابقيت. اهدت لي ساقين اخذت احداهما وابقيت الاخرى فلك الحمد على ما اخذت ولك الشكر على ما ابقيت. وبعدما جيء بساقه وكفلوها ليدفنوها وجيء بابنه وغسلوه وكفلوه وصلى عليه ابوه صلى عليه ابوه امسك ساقه امسكها وقال الحمد لله انك قطعت ولم امشي بك الى مكان يغضب الله. الى مكان يغضب الله. الحمد لله انك قطعت في طاعة الله ولم امشي بك الى مكان. ما هذا؟ ان هذا جبل من جبال الصبر ثلاث فيها مناجات تمهيدا لتنفيذ حكم الاعدام ثلاث فيها غرفة عمليات جراحية واقم الصلاة لذكر سيدي يا رسول الله اخبرنا ما سنتك. ما سنتك؟ فيقول المعرفة رأس مالي والعقل أصل ديني والحب أساسي والشوق مركبي وذكر الله أنيسي والثقة كنزي والعلم سلاحي والصبر رداعي والفقر فخري والزهد حرفتي واليقين قوتي والحزن رفيقي والصدق شفيعي والطاعه حسبي والرضا غنيمتي وجعلت قره عيني في الصلاه. فهل نحن ربينا الجيل على هذه الاخلاق العاليه؟ هل نحن فتحنا اجهزه اعلامنا المسعوره المسعوره في الهدف اجهزه الاعلام بانواعها الاربعه مسموعه ومرئيه ومحروضه ومقروءه؟ هل نحن بنينا بها الافلاك؟ لا، الله اعلم ورسوله يشهد اننا هدمنا الاخلاق بالاحلام. فهل تريد على هذه القضية أدلة؟ الأدلة كثيرة، لكني أختار منها أربعة نماذج. تلميذ في السنة الأولى من المرحلة الثانوية بمدرسة كبرى يدور بينه وبين أبيه نزاع فيطعن أباه في السكين فيقتله. تلميذ لم يتجاوز السادسة عشرة من عمره يضرب أباه فيقتل، تلميذ بالصف الأول الحالة الثانوية بمدرسة كبرى يضرب أباه بالسكين فيرديه على الأرض قتيلا. لماذا؟ ألم يقرأ وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما وما امر الله احدا بالذل الا للوالدين. الله لا يحب الذل ولا يحب الاذلاء، لكنه امر بالذل للوالدين لا غير، واخفض لهما جناح الذل من الرحمه. اخفض الجناح كما يخفض الطير الجناح على اولاده الصغار. اخفض الجناح لوالديك وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. لو كان الاعلام يوجه الناس تلك الطريقة ما راينا في السجون قاتلا، ما رأينا في البيوت عاطلة، ما رأينا في الطريق سائرة. تلميذ يتلقى العلم على أيدي السادة المدرسين يدور بينه وبين أبيه نزاع فينزل عنق أبيه على الأرض. اما النموذج الثاني فمؤسف، عصابة في محافظة الغربية تخطف تلميذا في المرحلة الإعدادية وترسل إلى أبيه إنذارا أن يرسل 300 جنيه في ظرف 3 أيام وإلا سيقتل ولده. من أين يأتي بالمال؟ وهو الذي لا يملك من فقام الدنيا شيء، من أين المال؟ والمال في هذا الزمان غالي، القلوب متحجرة والربا منتشر، وليس هناك من يبتغي وجه الله. وتمر الأيام الثلاثة على أبيه، تمر الساعة كأنها شهر، ويمر اليوم كأنه ظهر، ومرت الأيام الثلاثة ولم يرسل المبلغ المطلوب، وبات الليلة الأخيرة مهموم الفؤاد، واستيقظ من نومه ومشى إلى حقله، فإذا به يرى ذراعا في مكان ورجلا في مكان ورأسا في مكان، فيجمع الأجزاء كلها فيجدها قد كرمت ولده كلمة كبيرة وثمرة فؤاد. مال القلوب تحجرت، مال الجوارح قد غفلت عن ذكر الله، مال العيون اصبحت لا تدمع، مال الاذان اصبحت لا تسمع، مال القلوب اصبحت لا تخشى، مال الابدان اصبحت لا تسجد لله ولا تركع. مالنا مالنا قد تلميذ يقتل وعصابة تخطف وتقتل، ما لنا النموذج الثالث من النماذج التي نشرتها صحف أمس، تحقيق صحفي وعمل مع عالم من علماء الذرة، مع طبيب اكتشف لشلل الاطفال علاجا، مع مهندس اخترع محركات طائرة، لا تحقيق صحفي مع طفلة لا يزيد سنها على السنوات العشر، لا الناس تعمل نشالة في خط قطار المطرية، قالت بلسان المقال ان دخلي في اليوم الواحد بلغ 15 جنيها، وهذه الطفلة متخصصة في نشر ركاب القطار وفي الطوابير المزدحمة على الجمعيات الاستهلاكية، هذا تخصصها. تخرجت من مدرسة جبل الجيوشي وحصلت على اعلى الدبلومات في شق البيوت، اناملها سحرية، حصيلتها في اليوم 15 جنيها. سألها الصحفي ألم تندمي مرة واحدة على ضحية من ضحاياتي؟ قالت ندمت مرة واحدة بعد سرقة من سيدة سرقت كيسها ولما فتحته لم اجد فيه الا 15 قرشا وروشتة لم تسرب دواءها. شعب بائس لسنا في حاجة الى افلام ولسنا في حاجة الى احلام مسمومة، لسنا في حاجة الى هذا الهد المستمر ليلا ونهارا. فماذا عن النموذج الرابع؟ نموذج يدل على مدى العدل في هذا المجتمع. طالب باحد المعاهد العليا قال له عميد الكليه لن اسمح لك بدخول الامتحان حتى تحضر والدك من بلده. وقال الطالب ان والدي كفيف الفقر ويسكن في اقصى بلاد الصعيد وليس معه اجرة القطار حتى يحضر الى هنا. سلم الحميد وخضع الطالب للاوامر. اتدرون لماذا؟ لشيء عجيب وعجيب جدا. دخل الاستاذ المحاضرة عقيد مباراة الاهلي يوم الجمعة وقال الاستاذ للتلاميذ او للطلبة انا متعصب للنادي الاهلي حتى اموت. ودار نقاش بين الاستاذ المحترم وبين طلبته وادى النقاش الى ان قال الاستاذ ان النادي الاهلي قد ورد ذكره في القرآن. لا اله الا الله، لا اله الا الله. فقام له ذلك الطالب المسكين الذي امر ان يحضر والده وقال له فأين الآية التي قد ورد ذكر النادي الأهلي فيه؟ فقال الأستاذ بكل تبجح واجعل لي وزيرا من أهلي. اجعل لي وزيرا الله. انظروا الى اي حد بلغ الاسفاف، الى اي حد انحدرنا.